ولا نتكل على حولنا وقوتنا، وإنما نستعين بالرحمن الذي ناصية كل مخلوق بيده، ونرجو أن يتم ما استعناه به من رحمته، ما استعناه به من رحمته، وقد فعل ولله الحمد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.